إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نشرع في التعليق على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل: ما مناسبته للترجمة؟ والجواب أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وبيان الغرض من خلق الناس، من خلق الجن والإنس، ثم بعد ذلك بين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بعد ذلك بين خطورة الشرك وأهمية الخوف منه، وقبله باب تحقيق التوحيد أي تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد من الدعاء إلى هذا التوحيد، لا بد من الدعاء إلى هذا التوحيد قبل غيره، ولا نبدأ بأية دعوة قبل البدء بدعوة التوحيد، فإنه محور دعوة الرسل جميعا من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يبدأون بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأنبياء السابقون كلهم يقولون لأنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا علم هذا فإن أي دعوة لا تنطلق من هذا المنطلق ولا تبنى على هذا الأساس ولا على هذا المحور فإنها دعوة فاشلة، ولو زينها أصحابها وزركشوها، ولو سموها بمسميات براقة، قد ينخدع بها كثير من الناس. ولذلك نقول إنه لا تعدد للجماعات في الإسلام، فالإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد، هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طريق الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. نسمع كثيرا من الدعوات التي تحمل أسماء براقة، ومن الجماعات التي تحمل أسماء خداعة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، كما قال الشاعر: إذا بارك الله في البرقع، إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنع. والمقصود أنها دعوات ظاهرها ومسمياتها براقة لكن داخلها لا خير فيه، لا تفرق بين التوحيد والشرك، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الطريق المستقيم والطريق المعوج، بل هدفهم هو التجميع، تجميع الناس. فلو كان التجميع مفيدا لبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفار قريش قالوا يا محمد إن شئت زوجناك أجمل نسائنا، وإن شئت ملكناك علينا وجعلناك ملكا، فاجعلنا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة أخرى. فقال المقالة المشهورة ويحسنها بعض أهل العلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يعليه الله أو أهلك دونه أو أهلك دونه. التجميع ما ينفع، التكتيل مجرد تكثير السواد ما ينفع. ولذلك بينا لكم مرارا أن كثرة الناس ليس دليل الحق أبدا، وإنما أكثر الناس على ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب انظروا الآن إلى سكان العالم، 7 مليارات، المسلمون منهم 1,500,000,000، والأغلبية ماذا؟ كفار، بين مشرك ويهودي ونصراني وبوذي وشيوعي وملحد إلى آخره. فالعبرة ليست بالقلة والكثرة، وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن التجميع الذي تدعو إليه بعض الجماعات المعاصرة التي تدعي أنها تدعو إلى الله وهي تدعو إلى حزبية مقيتة توالي وتعادي عليها، لا نصيب لها في التوحيد ولا نصيب لها في الدعوة إلى الله على بصيرة. ولذلك دعواتهم فاشلة، بعضهم له 100 سنة ما استفدنا منه إلا تضييع شباب المسلمين وإيداعهم السجون وتحميسهم تحميسا فارغا وتسليمهم لأعداء الإسلام وللقاء بهم إلى التهلكة. يدعونهم إلى الخروج، يدعونهم إلى الثورات، ثورات الصقيع العربي أو الصقيع الغربي الذي سموه بالربيع، وهو ليس ربيعا ولكنه خريف ولكنه صقيع. واقرأوا إن شئتم رد الشيخ فهد الفهيد حفظه الله على صاحب كتاب أسئلة الثورة في 400 صفحة، رد على مؤيد الثورة من الجماعات، مؤيد الثورات أو الثيران، يعني لهم رسم من نصيب، هم أقرب إلى الثوارة وإلى الثيران، ما تأتي بخير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما خلاصته: إن أي جماعة أو أي أناس يثورون على الحكام لا أرب لهم إلا في 3 أمور: إما طلب المال أو طلب الجاه أو طلب الملك أو طلب الملك. ولذلك لما علم الله سوء نيتهم وخبث طويتهم خذلهم. الخوارج الذين ثاروا على عثمان، ثم الذين ثاروا على علي، ثم ما زالوا يخرجون فينا إلى قيام الساعة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يخرجون فيكم كلما خرج قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. حتى يظهر في عراضهم الدجال. وما أكثرهم في هذه الأيام، ما أكثرهم يجمعون الناس على الضلال ولا يدعونهم إلى التوحيد ولا ينطلقون من عقيدة التوحيد، سواء جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، كل جماعة المسمى كلها على ضلال، إلا من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالعبرة ليست بالتجميع، نجمع الناس ونكثر سوادهم ولو كانوا على ضلال، ولو بالتنازل عن العقيدة، ولو بالتنازل عن دعوة التوحيد، لا والله يا عبد الله ويا أمة الله، هذا تجميع لا ينفع. لو كان ينفع لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، لكن التجميع لا قيمة له، والتكتيل والتكثير لا قيمة له، بل الغالب أنهم على ضلال، الغالب أنهم على ضلال كما هو معروف وكما هو مجرب من خلال الانتماء إلى هذه الجماعات الضالة المنحرفة، تسمي نفسها بأسماء إسلامية وهي بعيدة كل البعد عن تطبيق روح الإسلام الصحيحة. لا هم لهم إلا الملك أو الحكم أو المزاحمة أو تشويه سمعة الحكام والعلماء، ومبادئهم تشويه سمعة الحكام والعلماء. قال سفيان: إذا رأيتم الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. يعني يقول لك احنا ما نريد مكان نجتمع فيه خاص ما يرانا فيه أحد، لأن عندهم أشياء سرية لا يريدون أن يطلع عليها أحد أو ينظر إليها. كل ما جاءوا في مكان، أوه هنا المخابرات، هنا المباحث، هنا يسمعوننا، المكان هذا فيه كذا، هذا يسمعون فيه الناس. ماذا عندك عندما تتخبى من هذه الجهات؟ ماذا عندك عندما تتصور أنك مراقب من تلك الجهات؟ وهب أنك مراقب، ماذا في عندك؟ يجب أن تكون أنت أيضا مسؤولا تراقب من يريد الإخلال بالعقيدة أو بمنهج أهل السنة. أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانتبه يا عبد الله، لا تلتفت إلى الأبواق التي تذاع في القنوات الفضائية، أبواق فلان وفلان وفلان وقناة فلان وقناة الخسيرة والمسيرة والتي لا خير فيها. بعض الناس، يعني أنا وجدت شياب كبار سن أعمارهم في السبعينات والثمانينات، والله الجزيرة صاحبة الأخبار الكاذبة المارقة التي لا تمت إلى دين الله بصلة، وإن تسمت بعض المتكلمين فيها باسم الدين. نحن لا يهمنا المسميات، المهم هو النية والقول والعمل مع بعضها متكاملة، فلا بد من التنبه لذلك. هناك محاضرة لشيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، ألقاها سنة 1402 عندنا في الجامعة الإسلامية، بعنوان: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وسبب تلك المحاضرة أن أحد زعماء تلك الجماعات في بلد ما نشر مقالا في مجلة المجتمع الحزبية، قال فيه: من الذي قال لكم إن لله يدا؟ من الذي قال لكم إن لله وجها؟ من الذي قال كذا وكذا؟ وكأنه لا يعرف القرآن. يا مسكين، الله هو الذي قال: بل يداه مبسوطتان، وهو الذي قال: يد الله فوق أيديهم، وهو الذي قال: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي، وهو الذي قال: يد الله سحاء الليل والنهار، لا يغيضها ولا ينقصها ما أنفق منذ أن خلق الله الخليقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه شيخنا بمحاضرة جميلة مسجلة الآن في المجلد الذي فيه محاضرات الجامعة الإسلامية، فارجعوا إليها فإنها مفيدة جدا، بعنوان: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. رد على هذا الذي ينتقد القرآن كأنه ينتقد القرآن: يا مسكين، الله هو الذي قال إن له وجها وقال إن له يدا، تأتي أنت يا من تجهل القرآن وتقول: من الذي قال إن لله يدا؟ ومن أعجب ما جاء في هذه المحاضرة أن الشيخ قال في نهايتها: إني أشبه هؤلاء الجماعين الذين يجمعون ما هب ودب، أشبههم برجل. هناك أشبههم وأشبه أهل السنة برجلين: رجل بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه، هلم إلى الصلاة فيه، ولكن لا يأتي، لا يدخل المسجد إلا من تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. أيوة. وآخر بنى مسجدا وقال: أيها الناس، لقد بنيت لكم مسجدا فادخلوا فيه جميعا، ادخلوا فيه الجنب والحائض والنفساء والمتطهر وغير المتطهر والمسلم والكافر واليهودي إلى آخره، يعني يدخل فيه الجميع، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فانتبهوا إلى خطورة التجميع. أنا أردت أن أبين، لأن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، من لم يدعو إلى هذه العقيدة فلا خير في دعوته، لا خير في دعوته، ولو دعا إلى الزهد، ولو دعا إلى الورع، ولو دعا إلى تجميع الناس على الأخلاق، ولو دعا إلى تجميع الناس على بعض المبادئ، إذا لم تنطلق هذه الدعوات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تؤسس على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، فإن هذه الدعوة دعوة خاسرة. 100 سنة ما استفدنا منها شيء، دعواتهم هذه ضيعت الشباب المسلم، تعبر بهم الطرق المعوجة وتبعدهم عن طريق الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لذلك عقد المصنف هذه الترجمة، هذا الباب، هذا هو الغرض منه، أنه لا يبدأ بأية دعوة قبل دعوة ماذا؟ قبل الدعوة إلى التوحيد أبدا. حتى الصلاة كلها توحيد، الطهارة كلها توحيد، الحج كله توحيد، الصوم توحيد، ولعله تأتي مناسبات نبين المظاهر العقدية في هذه العبادات. لكن المهم علينا أن ننتبه إلى أن التوحيد هو الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لعلي بعد هذه المقدمة أتحدث عما وعدتكم به بالأمس، وهو مسألة أحكام زيارة المدينة النبوية، ما الذي يشرع فيها وما الذي لا يشرع. أولا عندنا قاعدة يا إخوتي وأخواتي، أن العبادات توقيفية. العبادات ماذا؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا بد أن تكون معلومة من الشرع، مستندة إلى الكتاب والسنة. إذن أية عبادة يخترعها الناس فإنها ماذا؟ بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. إذن أية عبادة ليس لها دليل فهي مردودة على صاحبها، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل حتى مهما بلغ من الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى، أخبر عن شباب لما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا: وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم فلا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. وقال آخر: أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإنني أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا واقف في الشمس، واقف، ف في العراء في الشمس. قالوا لا. قال ما قال صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس، أن يصوم وأن يكون في الشمس إلى أن يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتم صومه، يعني يدخل في الظل، لأن هذا نذر معصية، نذر معصية. لذلك فإن صوم نذر صوم الدهر بدعة من البدع، لا يجوز. إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. في بعض البلدان يوجد طاغية يسمونه صائم ديمة، صائم ديمة، هو طاغوت من الطواغيت، هو يكذب، يأكل ويشرب ويقول لأتباعه إنه يصوم الدهر كله، وهو والله كذاب أشر. فيعني هذه أي مخالفة للشرع هي بدعة من البدع. بناء عليه المزارات في المدينة محصورة. أولا الهدف الأصيل الذي نأتي من أجله إلى المدينة ونشد الرحال من أجله هي الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم الصلاة في المسجد النبوي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعندما تأتي من بلادك البعيدة قاصدا المدينة ينبغي أن تكون نيتك هي الصلاة، لا المجيء للقبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تزوره إذا جئت، لكن ما تأتي من بلادك من أجله. الحسين بن علي رضي الله عنه وكذلك جمع من السلف، لا مو الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المسمى زين العابدين رحمه الله ورضي عنه، سمع رجلا يقول أنا أتيت من القدس لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ويشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من أي مكان لا يشترط القرب. إذن الأمر الأول الصلاة في المسجد النبوي. الأمر الثاني إذا جئت فماذا تزور؟ تذهب إلى مسجد قباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إليه راكبا وماشيا كل سبت. الثالث التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا إذا جئت لا تأتي لهذا الغرض من بلدك، صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والرابع السلام على أهل البقيع، والخامس السلام على شهداء أحد، وهذا خاص بالرجال، زيارة الرجال، القبور خاصة بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الخلاف موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور من النساء، ولم يستثني قبره صلى الله عليه وسلم، لم يستثني قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل قال زوارات مطلقا. البعض رخص لهن بشرط عدم التردد والإكثار، والقول الصحيح هو عدم زيارة النساء للمقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب زاد المعاد في خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذه الزيارات فقط لا غير. الصلاة في المسجد النبوي وهي ماذا؟ الأساس. زيارة الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد. ما عدا ذلك من الآبار والمساجد والغيران والجبال والبساتين كله زيارته بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا بئر عثمان ولا بئر الأريس ولا بئر الخاتم ولا جبل أحد، الجبل نفسه ما يزار. اللهم من أراد أن يطلع على الأثار التاريخية فهذا لا بأس، أما أن يزار عبادة لا والله. وكذلك الغار المزعوم في أحد الذي يزعمون أن النبي اختبأ فيه، حاشاه أن يكون قد اختبأ، وهو أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بقي وحده يوم حنين حتى عاد إليه الصحابة، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن انتبه هنا، أعيدها المرة الأخيرة لا تزيد عليها. السلام على النبي صلى الله عليه، عفوا، الصلاة في المسجد النبوي، ولا يشترط أن تكون 40 صلاة، لا، حديث 40 حديث ضعيف لا يصح، إنما كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة في ما سواه، ويشمل الرجال والنساء، وإن كان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، أو كما قال وليخرجن تافلات. ما معنى تافلات؟ يعني غير متبرجات، غير متزينات، غير متعطرات. وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فمن أراد أن تأتي تسمع المواعظ وتسمع القراءة فلا بأس، لكن على أن تكون محتشمة ومتسترة ولا تبدي شيئا من زينتها للرجال الأجانب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الآن 5 دقائق للأسئلة فقط. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أحد السامعين وفقه الله يقول هل هناك إدراج في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار؟ ليس هناك إدراج، ولعل الأخ أشكل عليه ما يذكره بعض العلماء بأن هناك محذوف مقدر يقتضيه ماذا؟ السياق. من لقي الله لا يشرك به شيئا وكان عاملا بمقتضى لا إله إلا الله دخل الجنة، يدخلها ابتداء إن كان ممتثل لجميع الأوامر مجتنب لجميع المعاصي، وقد يدخلها وسيدخلها ولو بعد تمحيص إن كان قد لقي الله ببعض الكبائر. وليس هذا يعني إدراج، هذا تقدير وتوضيح. نعم. أقول السائل الكريم هل الشرك الأصغر محصور في الرياء أم هناك أنواع أخرى؟ سيأتي له باب. الشرك الأصغر له أمثلة كثيرة، منها الحلف بغير الله الذي يقول والنبي، والذي يقول وحياتي وشرفي والنجوم والشمس والقمر والنبي والحسن والحسين، هذا كله شرك بالله. فإن اعتقد أن المحلوف به في منزلة الله ويقدر على ما يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كان جرى على لسانه من غير قصد فهذا شرك أصغر. ومثله لو قال لولا الله فلان، وما شاء الله وشاء فلان، ولولا كليبة فلان لأكلتنا النصوص لا غزانا اللصوص، ونحو ذلك، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر، وأكثر الذنوب تدخل تحت الشرك الأصغر. نعم. وهذه وفق الله تقول لما ذكرتم لعل درس الماضي الصنم ما نحت على صورة، تقول ألعاب الأطفال التي على صفة الأصنام والأطفال يحبونها حبا جما. أرى أن هذا محرم في الحقيقة إلا إذا قطع رأسه أو جعل على هيئة لا تشبه صورة الإنسان من كل وجه، يعني يزال الوجه أو نحو ذلك. أما الدمى التي عبارة عن تمثال كامل فلا شك أن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه وقال ألا تدع تمثالا إلا طمست صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالمصور ملعون، الصورة تقتصر الصورة على ما دعت إليه الضرورة كصور الجواز والحفيظة والبطاقة وما اضطر الناس إليه. نعم. يقول وفقه الله هل من تعليق على قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. لعل وعسل الله إليكم يشير والله أعلم إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالأمة بخلاف إبراهيم، وحاشا أنه اهتم ببني فقط. لا، هنا أولا قول إبراهيم عليه السلام: واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا كل الدليل على إشفاق الأنبياء وخوفهم من الشرك، مع أنهم لن يقعوا فيه بإذن الله، لكن من باب الإشفاق والخوف واللجوء إلى الله على هو ولأبنائه. وليس معنى ذلك أن أن أن أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشفقا على أمته كما أشفق إبراهيم، لا، ليس المراد هو هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله بأن أكثر من يدخل الجنة من أمته، وأن أولهم كوجوههم كالقمر ليلة البدر، والثاني كالكوكب الدري الدفعة الثانية. نعم، فبشرهم الله عز وجل. لكن عندما يأتي أهل البدع والمعاصي المفرطين فيتزاحمون على الحوض فيذادون عنه، فيقول: أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. نعم. نعم، سائل كريم يسأل عن حكم الوضوء بماء زمزم. لا بأس بالوضوء بماء زمزم، لا حرج. نعم، والتبرك به أحسن الله إليك، يعني أخذه للعلاج شيء طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم من ما شرب له، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد.